السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. إخواني في الله، احنا الوقت درس النهاردة بدون مقدمات، درس النهاردة موضوع مهم جدا وخطير جدا وما فيش وقت ان احنا ندخل فيه مقدمات يا جماعة. درس النهاردة عن اعظم فرصة في حياتك وحياتك، درس النهاردة مش بس عن اعظم فرصة، عن اخر فرصة للأسف الشديد، عشان نتكلم بصراحة قبل ما ندخل في الموضوع يا جماعة. يا جماعة، لو طبيب راح يكشف على مريض فبيكشف على المريض فبيكشف عليه لقى فيه دور برد، بيكشف اكتر لقى فيه قرحة في المعدة، بيكشف اكتر لقى فيه سرطان، الدكتور هيترعب من انهي مرض اكتر وهينبه المريض واهل المريض من انهي مرض اكتر؟ طبعا السرطان. يبقى اذا ايه اخطر مرض لازم ننبه الامه كلها منه دلوقتي؟ ايه اخطر مرض بقى في حياتنا؟ ايه اخطر مرض بقى في قلوبنا؟ ان احنا ما عدناش فاكرين الاخره، ان احنا ما عادش عندنا تعظيم حقيقي للدار الاخره. يا اخواني، لو انت ماشي في عربيه في ضمن طريق اتجاه واحد، شارع اتجاه واحد، والمرور ماشي والحركه ماشيه والناس مبسوطه، فجاه لقيت عربيه جايه في الاتجاه المعاكس وسد الشارع والناس وقفت والمرور وقف، الناس كلها هتبقى مخنوقه قد ايه؟ كل الناس هتبقى مخنوقه من اللي جاي معاكس قد ايه؟ هو انت لما بتعصي ربنا انت اللي بتبقى معاكس؟ الكون كله اتجاه واحد، انت لما بتعصي ربنا انت اللي بتمشي في اتجاه معاكس. الكون كله اتجاه العبادة، اتجاه حب ربنا، اتجاه الاقبال على ربنا. احنا اللي معاصينا يا جماعة، الكائن الوحيد في الكون اللي ماشي في الاتجاه المعاكس. طب وبعدين؟ وبعدين محتاجين وقفة، محتاجين صفحة جديدة مع ربنا. لما يكون واحد عنده مشكلة بينه وبين مدير الشغل، فيقوم واحد يقول له انت عايز تصالحه، يقول له اه، يقول له احب يوم اليه واحسن يوم ممكن تزوره فيه بيبقى فاضي، يوم الجمعة مثلا، واحب هدية بيحبها جدا الحلويات مثلا، هات له احب هديه وروح له في احب يوم، تبدا مع صفحه جديده على طول. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله، ان احنا هنيجي في احب ايام الى الله في الدنيا كلها، 10 ذي الحجه، ايام لا تعوض. ما لقيتش شعار يبقى شعار للدرس بتاع الليله احسن من ايام لا تعوض. مش هتتعوض والله العظيم، مش هتتعوض. ما انتش ضامنه، ما انتش ضامنه السنه الجايه هتجيلك الايام دي ولا لا، ما انتش ضامن كام سنه لسه في عمرك هيجي 10 ذي الحجه فيها ولا لا، ما انتش ضامنين يا جماعه. الايام اللي احنا نتكلم النهارده عن خطورتها الرهيبه، عايزين نجي ربنا في احب ايام بيحبها، باحب اعمال بيحبها، ونقول له صفحه جديده يا رب، صفحه جديده يا رب، معاك يا رب. هنكتب ايه في الصفحه الجديده احنا مع بعض الليله يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى؟ موضوع النهارده في اعظم فرصه في حياتك وحياتك يا جماعه. العشر الاول من ذي الحجه فيهم يوم عرفه، النبي عليه الصلاه والسلام قال بيكفر ذنوب سنتين. ذنوب سنتين يا رسول الله، يعني 12 ساعه صيام، مش 12 ساعه عباده يا جماعه، مش عباده يوم عرفه تكفر ذنوب سنتين، صيام بس، عمل صالح واحد بس في يوم واحد بس منها يكفر ذنوب سنتين. يعني السنتين دول 24 شهر، والصيام 12 ساعه، 12 ساعه يكفر 24 شهر، يبقى الساعه تكفر قد ايه؟ شهرين. يبقى ال 60 دقيقه اللي في الساعه يكفروا 60 يوم في شهرين، يبقى الدقيقه تكفر يوم، يبقى الدقيقه بيوم. يبقى احنا داخلين على ايام هنتعامل فيها بالدقيقه، احنا داخلين على ايام مش هنحسبها بالساعه ولا بالليله ولا بالنهار، هنحسبها بالدقيقه، هنحسبها بالثانيه. اعظم فرصه في حياتك، اخر فرصه. اخر فرصه ازاي؟ احد الشباب الله يرحمه كان ماشي بالعربيه وماشي بسرعه وبيشد بقى مع زمايله ومشغل الكاسيت على الاخر بسرعه، العربية اتقلبت بيه 5 لفات، مات الشاب. اليوم اللي مات فيه ده كان آخر فرصة في حياته. يعني ايه؟ يعني العشرة دول آخر فرصة، في آخر فرصة، مش في حياتنا يا جماعة، في السنة يا جماعة، السنة هتخلص، ذو الحجة خلاص آخر السنة. يعني احنا دلوقتي في لجنة الامتحان وورقة الإجابة في إيدينا ومش عارفين نجاوب، والمراقب قام منادي في الميكروفون خدوا بالكم لسه ربع ساعة، والورقة تتسحب ربع ساعة. هو ده النداء اللي جاي لنا من ربنا، خدوا بالكم خلاص لسه أيام والسنة هتخلص، لسه أيام والسنة هتخلص. الربع ساعة الأخرانية اللي هي ذي الحجة، 10 ذي الحجة، احنا الوقت يا جماعة أيام الامتحانات بالنسبة للطلبة. الطالب اللي قاعد طول السنة غافل بيجي أيام هيعوض ويلحق، ربنا جعل لنا المواسم دي عشان نعوض ونلحق. يلا قدامك فرصة تلحق اللي سبقك، يلا قدامك فرصة تعوض اللي فاتك، قدامك فرصة تجدد شحن قلبك، قدامك فرصة إنك أنت تنطلق وتصحى صحح وجهتك اخواني يا جماعة، لسه الباب ما اتقفلش. اللي راح عليه رمضان لسه الباب ما اتقفلش. اللي ما اعتقدش رقبته من النار في رمضان لسه قدامه فرصة اهو. اللي ما اتغفرلوش كل ذنوبه في رمضان لسه قدامه فرصة اهو. اللي ما كسبش ولا باب من ابواب الجنة الثمانية اللي كانت مفتوحة في رمضان لسه الفرصة اهو. يا جماعة اللي ما ثبتش في رمضان لسه الفرصة اهي. اللي وقع بعد رمضان طوق نجاه اهو. العشرة الاوائل من ذي الحجة طوق نجاه جاي بيه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان يبقى في كهرباء في قلبنا، كهرباء إيمانية في قلبنا تخلينا ما ننامش العشر أيام دول. أفضل أيام الله، أفضل أيام الدنيا، أعظم أيام الله في الدنيا وفي التاريخ كلها هي اللي أنا جاي أكلمكم عنها الوقت يا جماعة، وجاي أكلمكم عنها الليل. خدوا بالكم دي أحب الأيام إلى الله زي ما هنقول الوقت، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أحب العباد إلى الله. دي أحب الأيام إلى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أكتر ناس بتحب الله. دي أحب الأيام إلى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أكتر ناس ربنا مصطفيها ومختارة. مش كل الناس منتبهة للأيام دهيت. الدنيا آخرتها إيه؟ آخرتها إيه؟ لو معك 100 مليار هتسكن في 1000 شقة، هي شقة. ولو أنت بصيت لمليون واحدة هتتجوز في الآخر واحدة، هي واحدة. ولو جيت تتجوز التانية هتخلعك في المحكمة، يا هتقطعك في كيس بلاستيك، يا هيكون جالك 10 ليالي من الجواز، خلاص بعدها تبقى ما أنت شايف أنت بتختار مين أصلا. هي إيه يا جماعة؟ الراجل اللي كان عنده ملايين وراح في غيبوبة، أولاده حسبوه نام ولا هو ما يعني ما نامش حسبوه رام ولا راح في غيبوبة، مسكوا الآلة الحاسبة بدأوا يقسموا، مين هياخد العمارة دي؟ مين هياخد الأرض دي؟ مين هياخد الفلوس دي؟ مين هياخد الأرباح دي؟ الراجل كان هيموت بقهرته، هم دول ثمرة حياتي. آخرة الدنيا كده يا جماعة، آخرة الدنيا. أنت جسمك له احتياجات كل يوم زي النوم، له احتياجات كل ساعة أو كل كذا ساعة زي الأكل والشرب، له احتياجات كل ثانية زي النفس، كذلك روحك ليه احتياجات كل يوم زي انك تقرا القران مره، ليه احتياجات كل كذا ساعه زي انك تصلي في الجامع جماعه، ليه احتياجات كل ثانيه زي ذكر الله. ذكر الله، ايام ذكر الله، اعظم ايام ذكر الله جايه يا اخواني هي الايام ديت اللي انا جاي اقول اكلمكم عنها. امتى بقى؟ امتى يا جماعه؟ الم يأني للذين امنوا، لسه ما جاش الوقت. امتى؟ امتى هم الدنيا اللي مكبلك عن الانطلاق في العباده هتتحرري منه؟ امتى بقى؟ امتى هم الاخره هيخلي قلبك ينطلق بك لربنا؟ امتى بقى همه علو الهمه في العباده هيجي عندنا؟ امتى بقى هنسدد الدين بتاع ربنا؟ دين النعم اللي ربنا مغرقنا بيها امتى بقى هنسدده؟ او هنسدد شيء منه بالاعمال الصالحه؟ امتى يا جماعه؟ احب الايام الى الله. انا عايز دلوقتي اقول لكم انها ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في كسب الحسنات، ايام لا تعوض في التوبه وتكفير السيئات، ايام لا تعوض في صفحه جديده مع الله، ايام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات، ايام لا تعوض في حب الله، ايام لا تعوض في نيل درجه المجاهدين، ايام لا تعوض في مضاعفه الحسنات، مضاعفه الحسنات. ايوه ربنا بيحب المسجد الحرام، خلى الصلاه فيه 100,000 صلاه، ربنا بيحب الايام دي. ابن عباس بيقول ان العمل فيها بيضاعف 700 مره، 700 مره، يعني حرف القران مش ب10 حسنات ب7,000، يعني التسبيحة مش ب10 حسنات ب7,000. ايه ده يا جماعة؟ ده الامام الاوزاعي بيقول ان عمل اليوم فيها كأنك غزيت غزوة في سبيل الله. ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها بصيام سنة كاملة لله سبحانه وتعالى. ازاي كده يا جماعة؟ ده ايام القفز بقى، انت بتقفز فيها، اللي هيجتهد فيها هيحصل اللي بقالهم سنين التزموا من قبله. عايزين نجتهد في هذه الايام. اسمع الحديث الخطير ده، اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده اهو. ما كل الاحاديث اللي قلناها لكم النهارده ان شاء الله يا جماعه صحيحه باذن الله سبحانه وتعالى. ما من ايام العمل الصالح فيهن، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. ما من ايام العمل، ايام عمل، ايام شغل. الايام دي مش ايام كلام بقى ولا ايام، لا لا لا لا، شغل بحقيقي وحقيقي. العمل الصالح، الصوم، الصدقه، الذكر، اي عمل من الاعمال الصالحه. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله، احب الى الله. الكلمة دي ما تعديش على اللي بيحب ربنا. بتحبهم يا رب، أنا أعبدك في أعبدك فيهم ليل نهار يا رب. بتحب الصيام فيهم يا رب، مش أفطر ولا يوم يا رب. بتحب الذكر فيهم يا رب، مش هيبطل لساني ذكر يا رب. بتحب القرآن فيهم يا رب، هقرأ بالليل والنهار يا رب. أنا بحبك يا رب، وهثبت لك أنا بحبك قد إيه فيهم يا رب. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. الصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يا رسول الله لا، مش معقولة يكون الجهاد. قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد إزاي يا رسول الله؟ أنت مش قلت لنا لا أجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ الراجل جاي بيقول لك يا رسول الله أنا دلني على عمل يعدل الجهاد. قال له تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال له ومن يستطيع ذلك؟ قال له لا أجد، مفيش. يا رسول الله أنت الوقت جاي تقول لنا إن ده أعظم الجهاد؟ يا رسول الله مش أنت قلت لنا إن المجاهدين لهم 100 درجة في الجنة بيتقلبوا في النعيم؟ ده أعظم المجاهد يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله ده حارثة خد الفردوس الأعلى بساعة جهاد. يا رسول الله ده جعفر بن أبي طالب خد الفردوس طاير مع الملائكة بيوم جهاد في موته. يا رسول الله ده أعظم من الجهاد إزاي؟ ولا الجهاد في سبيل الله كرروها في رواية تانية، ولا الجهاد، ولا الجهاد مرة تالتة، ولا الجهاد. إزاي يا رسول الله؟ يعني ده أعظم من واحد استشهد في سبيل الله أو زي واحد استشهد في سبيل الله؟ هو الشهيد ده، الشهيد ده، الشهيد ده واحد ما فيش ألم موت عليه. الشهيد ده واحد بيدخل قبره الأرض ما بتاكلش من قبره. عارف لما تكون أنت نايم وأمك تيجي تصحيك معها طبق كبدة وطبق لحمة وطبق فراخ رومي وطبق، أنت تبص كده إيه ده؟ أهو ده بالظبط إحساس الدود لما أنت هتدخل قبرك. بالظبط وليمة، وليمة الدود هيهجم على الكبد والكلى، ولو انت مت وانت شاب هتبقى لسه بتلو. الدود هيبقى في سعادة لا تستطيع ان تصفها ولا تستطيع ان تتخيلها. الشهيد ملوش دعوة بالكلام ده. لما كان الروس بيبادلوا جثث القتلى مع المجاهدين الشيشان، فبعد 4 أيام في المفاوضات جايبين بالكاميرا التصوير الجثث بتاعت الروس اتعفنت وهي بتتسلم، وجثث مجاهدين الشيشان زي ما هي وهي بتتسلم. سبحان الله العظيم، بعد 46 سنة جابر بن عبد الله شال جثة ابو عبد الله بن حرام، حرام اللي استشهد في احد، عشان ينقلها لقى زي ما هو، دمه زي ما هو، جسمه زي ما هو. الشهيد يا جماعه، زائد ان الشهيد ملوش دعوه بفتن الموت. ساعه الموت بيجي الملائكه تتنزل رحمه او عذاب، ملك الموت بينزل، الشيطان بيجي عشان يفتنك في اخر لحظه في حياتك. الملاكين اللي كانوا على يمينك وشمالك بيسلموا بقى ويقولوا جزاك الله خيرا عن كل مجلس خير اجلستنا فيه فاثر، او يقولوا جزاك الله شرا عن كل مجلس سوء اجلستنا فيه. ازاي؟ ما هو الشاب اللي دخلهم القهوه، ملاكين دخلوا قهوه، هم مكلفين بيه في اي مكان. الشاب اللي وداهم نادي، الشاب اللي وداهم مارينا، الشاب اللي دخل ملاكين في كل مكان معصيه ولا في رحله مختلطه، بقى كل دول معهم ملائكه حافظه بتكتب عليهم، بيجوا في الاخر خلاص ما هماش طايقينه من كتر الاماكن اللي هو دخلهم فيها. الشهيد ملوش دعوه بالكلام ده خالص. الشهيد لا عنده دعوه بفتنه الموت ولا الم الموت ولا تحلل الجسد في القبر. يعني الصحابه مذهولين، ولا الجهاد، ولا الجهاد، الا حاله واحده بس. ايه هي يا رسول الله؟ رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ضحى بكل حاجه عشان ربنا، وفي روايه الا ان يعقر جواده ويهرق دمه، ضحى بكل حاجه، وفي روايه لا الا الا يرجع، خلاص مش راجع تاني عشان ربنا. يعني الايام دي ايام جهاد يا جماعه، الجهاد اللي الرسول قال عليه ذروه سنام الاسلام، يعني اعلى حاجه. يبقى العباده في الايام دي هتخليك في ذروه سنام الاسلام، هتخليك اعلى حاجه في الدنيا كلها. العباده، العباده، عايزين نتشجع ونسخن بقى للعباده. اسمع معايا بقلبك الحديث الرهيب ده اهو، اسمع معايا بقلبك الحديث المذهل ده اهو، وبقول لكم الاحاديث دي كلها محققه صحيحه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا يا رسول الله؟ افضل ايام الدنيا؟ افضل ايام الدنيا ازاي؟ افضل من رمضان؟ افضل من رمضان اللي انت قلت لنا عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما حدش عليه ذنوب. افضل من رمضان اللي قلت لنا عليه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. افضل من رمضان اللي تفتح فيه ابواب الجنه الثمانيه فلا يغلق منها باب، تغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب. افضل من رمضان اللي لله فيه كل ليله عتقاء من النار. ازاي يا رسول الله؟ افضل ايام الدنيا افضل من العشر الاواخر من رمضان؟ يا شباب، جمهور اهل العلم ان العشرة الاوائل من ذي الحجة افضل من العشرة الاواخر من رمضان ليل ونهار، ليلهم افضل ونهارهم افضل. ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي علمنا كده سبحانه وتعالى. افضل يعني المجهود، شوفوا المجهود اللي بذلناه في العشرة الاواخر من رمضان، اعتكاف وصيام وصدقات وزكاة وتراويح وتهجد وختمات وذكر ودعوة. يا رب العشرة ايام دول المجهود يبقى اكبر اكبر، لانهم افضل عند ربنا من العشرة الاواخر من رمضان. ولو ما خرجتيش معايا الليلة غير بالكلمة دي كفاية عليا، لو ما خرجتش معايا الليلة غير بالكلمة دي انت خرجت باخطر حاجة في الموضوع، ان العشرة الاوائل من ذي الحجة اخطر من العشرة الاواخر من رمضان. شوفوا عملنا ايه في دول يبقى هنعمل ايه في دول اكتر يا جماعة. افضل من عاشوراء اللي صيامه بيوم صيامه بسنه ذنوب، افضل من عاشوراء اللي ربنا شق البحر فيه لموسى، افضل افضل ايام الدنيا ايام العشر. عارفين عشر ذي الحجه بالنسبه لباقي الايام عاملين زي ايه؟ زي مكه والمدينه بالنسبه لسان فرانسيسكو وسط افريقيا كده بالظبط، بالظبط زي شرف هذه الاماكن على باقي بقاع الارض بالظبط يا جماعه. دي اعظم ايام الدنيا. امال ايه اعظم ايام الاخره؟ اعظم ايام الاخره ما دام اعظم ايام الدنيا لازم نفتكر اعظم ايام الاخره. ليه؟ هقول لكم الوقت ليه. اعظم ايام الاخره يوم المزيد، يوم ما تبقى انت في الخيمه بتاعتك، وانت في الخيمه بتاعتك لؤلؤه مجوفه 60 ميل طول و60 ميل عرض، يعني 60 ميل يعني كام؟ يعني 90 كيلومتر طول و90 كيلومتر عرض. ازاي ده؟ ده الشقه اللي اتباعت ب 50 مليون جنيه في القاهره كان مساحتها 1000 متر، 1000 متر، تخيل كل متر فيه نعيم قد ايه؟ امال ده هي كل متر في ال 90 كيلو طول وعرض فيه نعيم قد ايه؟ الملائكه تيجي تخبط عليك وتخبط عليكي، الله يستزيركم، تروح على كثبان مسك ومنابر نور وكراسي من لؤلؤ وزبرجد، كل واحد يجلس في مكانه ويكشف الحجاب، وننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وننظر الى نور وجه الله سبحانه وتعالى، فما نعطى شيء احب الينا من النظر لوجه الله. يعني ده يوم المزيد، ده اعظم ايام الاخره. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول اجتهد في اعظم ايام الدنيا عشان تفوز باعظم ايام الاخره. اجتهد في اعظم ايام الدنيا عشان تفوز باعظم ايام الاخره. افضل ايام الدنيا ايام العشر. اسمع الحديث الخطير ده هو. اسمع الحديث العظيم ده هو. ما من عمل اذكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. اذكى عند الله يعني ايه؟ يعني لما صحيفتك هتطلع تتعرض على ربنا كده مثلا يوم اثنين او خميس او اي يوم، اكتر عمل الله يفرح بيك بسببه ويحبك بسببه هو الايام الحاجات اللي عملتها في عشر ذي الحجه. ولا اعظم اجرا يعني ايه؟ يعني يوم القيامه لما تيجي تقف على الميزان بتاعك، اكتر اعمال تلاقيها تقيله في الميزان وتقل ميزانك هي اللي انت عملتها في عشر ذي الحجه. ايه ده؟ طب اسمع الحديث الخطير ده بقى كمان. اسمع الحديث الرهيب ده بس بقلبك، بقلبك. النهارده عايزين نعيش بقلوبنا، لان النهارده يوم اثبات حب الله، النهارده يوم البرهنه على حب الله، النهارده اكبر دافع، اكتر ناس هتتحرك قلوبها اللي بتحب الله سبحانه وتعالى، احب الى الله. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيهن من هذه الايام، فاكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما من ايام احب الى الله دي ما بتشعللكش، اعظم عند الله دي ما بتقومكش، فاكثروا فيهن. دي يا رب ده انا مش هبطل فيهم يا رب سبحان الله والحمد لله، قولوها معايا الوقت، ولا اله الا الله والله اكبر سبحانك يا رب. بتحبهم يا رب، مش هبطلهم ليل ولا نهار يا رب، مش هبطلهم يا رب. يا اخواني، يا اخواني في الله، عايزين نعرف فضل الايام دي. الايام دي رمضان اتذكر في القران مره في سوره البقره، دول اتذكروا اربع مرات، اربع مرات عشر ذي الحجه. قال تعالى والفجر وليال عشر، اقسم ربنا بعشر ذي الحجه، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. طب ليه الفجر وليالي العشر؟ الفجر ده اعظم عباده في اليوم، والليالي العشر اعظم عباده في السنه. الفجر ده اكتر عباده مشهوده من الملائكه في اليوم، والليالي العشر اكتر عباده مشهوده من الملائكه في السنه. ليالي العشر والشفع والوتر، ربنا بيقول بعدها هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل. هو في عاقل يضيع المواسم دي؟ هو في عاقل يفرط في المواسم دي؟ طب اللي يفرط يا رب، طب اللي يضيعها يا رب، طب اللي يستهتر بيها يا رب، يقول الكلمه اللي في اخر السوره، كلا اذا دكت الارض دكا دكا. الارض بتتدك فجاه، وفجاه واحنا ماشيين عليها الارض بتتدك دك دك ورا بعضه. وجاء ربك ربنا والملك صفا صفا والملائكه، وجيء يومئذ بجهنم. قال احنا فين الوقت يا جماعه؟ احنا منتظرين العرض على الله. احنا في اللحظه اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليها يحشر الله الناس الاولين والاخرين كله لميقات يوم معلوم، قياما 40 سنه. يفضلوا واقفين على الجمعه 40 سنه، شاخصه ابصارهم من اللي شايفينه، مش قادرين يغمضوا عينيهم. ثم بعد هذا منتظرين فصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. 40 سنه نفضل مستنيين العرض؟ لا. طب ما رمضان 30 يوم وعشر ذي الحجه 10 ايام، 40 يوم نعبد ربنا في 40 يوم، ربنا يهون علينا ال 40 سنه باذن الله. طب اللي مش هيعبد هيعمل ايه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ما ضيعت المواسم دي، يا ريتني ما ضيعت عشر ذي الحجة، يا ريتني ما ضيعت الفضل ده، يا ريتني ما استهترت، يا ريتني. بعد إيه؟ بعد إيه؟ المرة الثانية اللي ربنا ذكرهم في القرآن ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أهل التفسير بيقولوا العشر دي عشر ذي الحجة، ما لقيتش ولا تفسير قال غير كده، وأتممناها بعشر عشر ذي الحجة. فتم ميقات ربي. يا جماعة ربنا ادى لموسى مقطر بعين يوم، واحنا لينا مقطر بعين يوم، 30 في رمضان وعشر ذي الحجة، مش هيتم الميقات غير بعشر ذي الحجة. احنا بينا وبين ربنا ميقات. لما تممنا الجزء الاول ال 30 يوم ربنا ادانا العيد الصغير، لما نتمم الجزء الثاني ال 10 ايام يبقى 40 يوم يديني العيد الكبير. انما العيد لمن اطاع الله، العيد هو الفرحة الحقيقية بالطاعة يا اخواني. ووعدنا موسى، يا موسى انت كلمتني مرة من سنين طويلة لما كلمتك عند جبل الطور يا موسى، وقلت لك روح لفرعون وهات بني اسرائيل يا موسى. انت السنين دي كلها كان الواسطة بيني وبينك جبريل، ما كلمتكش تاني. السنين دي انت نفذت المهمة وخدتهم، وفي شهر محرم في 10 محرم في السنة اللي احنا فيها دهيت خدتهم وعديت بيهم البحر الاحمر يا موسى. انا مكافأة ليك هكلمك تاني، بس على شرط 40 يوم تقعد على جبل الطور تعبدني ليل نهار، ما تاكلش ما تشربش ما تنامش، تعبدني بكل قوتك. اخر ال 40 يوم اللي هم 10 ذو الحجه هكلمك يا موسى. يا رب، ده ايام رهيبه يا جماعه، ده ايام خطيره يا جماعه، ده ايام كلها روحانيات رهيبه يا جماعه. ربنا بيقول ويذكر اسم الله في ايام معلومات 10 ذي الحجه وشاهد ومشهود. المشهود اللي هو يوم عرفه اللي الملائكه كلها بتشهده، ربنا بيشهد الملائكة على عبادة المؤمنين فيه. يا سلام يا رب، يعني الموضوع كبير كده. بس قبل ما اقول لك انها ايام لا تعوض في كسب الحسنات زي ما قلنا، ايام لا تعوض في حب الله زي ما قلنا، ايام لا تعوض في تحصيل درجة المجاهدين زي ما قلنا، انا عايز افكركم تاني انها اعظم من العشر الاواخر من رمضان. شوفي في العشر الاواخر اليوم اللي قريتي فيه 10 اجزاء وصمت فيه وصليت التراويح والتهجد وفضلت طول اليوم ما تناميش، تخيلي بقى دول هتعملي فيهم ايه؟ تخيل دول هتعمل فيهم ايه؟ ايام لا تعوض في ايام لا تعوض في الكرامات والنفحات والعطاءات. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه خطوره جدا، الايام دي هي اللي ربنا نزل فيها الفداء على سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم. يا سلام. الايام دي هي اللي ربنا كلم موسى في سوره الاعراف، قال له الايام دي هي اللي ربنا تجلى للجبل في سوره الاعراف كان يوم عرفه، قال له الايام دي زي قول قتاده، الايام دي هي الايام اللي ربنا كتب الالواح فيها لموسى التوراه، الايام دي هي الايام اللي ربنا قال لسيدنا محمد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، اللي ربنا كمل لنا الدين فيه، الايام دي اللي فيها يوم الحج الاكبر، الايام دي يا جماعه حتى روي ان سيدنا داوود توبه الله عليه فغفرنا له ذلك كانت يوم عرفه، روي بس الباقي ده ثابت ان شاء الله، انما ديت رويت لا اعلم لها سند. يعني تخيلوا الايام ديت شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ وصفها ايه؟ الايام ديت عظمتها عند ربنا ايه؟ ربنا وصف لنا عظمه الايام دي في القران، وخلد الاحداث اللي حصلت فيها من ضمن الاحداث الرهيبه لما سيدنا ابراهيم قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي خلاص ابنه كبر، ابنه بقى معاه، ابنه قدامه رايح جاي معاه في الدعوه وفي نصره الدين، رايح معاه جاي معاه. قال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك، كل منام يا ابني اشوف مذبحك. كل طب يا رب ادتهولي ليه يا رب؟ ما قالش كده، انت ادتهولي ليه؟ طب ما كنتش تدهولي ما كنتش اشوفه واحبه واتعلق بيه. لا، تشوفه وتحبه وبعد كده ابقى انا اغلى عندك منه بعد ما تحبه. اني ارى في المنام ان اذبحك يا رب، يا رب ابني ولا ابني ولا ربنا، نفسي ولا ربنا، روحي ولا ربنا، ربنا ربنا اغلى. اللي مش قادره تسيب شهوه عشان ربنا، اللي مش قادر يسيب شهوه عشان ربنا، فانظر ماذا ترى، انت شايف ايه؟ قمه الرحمه. قال يا ابتي، قمه الرحمه من الابن بالاب ومن الاب بالابن، يا ابتي افعل ما تؤمر. هتعمل ايه يا اسماعيل؟ ستجدني ان شاء الله من الصابرين. صابر؟ هتصبر على ايه؟ هتصبر على علاقه مع بنت هتسيبها؟ هتصبر على نمرتين في محمولك هتمسحهم؟ هتصبر على ساعتين وقفه قيام ليل؟ هتصبر على توبه؟ هصبر على الذبح، هتصبر على الذبح عشان ربنا. اني ارى، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وفي اللحظه المرتقبه ياخد ابراهيم اسماعيل ويخرج بيه، وهم بتنظر مش عارفه هو يوديه فين، ويخرج وفي اللحظه المرتقبه ينيم اسماعيل. فلما اسلم فورا فورا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لو احط السكين على رقبه ابني يا رب، لبيك اللهم لبيك لو هسيب ابني وعنده سنتين في الصحراء يا رب، لبيك اللهم لبيك لو هضحي بكل شيء في حياتي عشانك يا رب، لبيك. فلما اسلم وتله للجبين، نيم اسماعيل على وشه عشان ما يشوفوش والدم بينزل من رقبته، وبدا يذبح بالسكينه يوديها ويجيبها، مفيش دم بينزل، يوديها ويجيبها، السكينه ما بتغرسش، يوديها ويجيبها، ابنه ما بيموتش، يوديها ويجيبها عشان يخلص. قال فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص يا ابراهيم، فديناه بذبح عظيم. انت فاكر انك انت ان انا مش ارحم بكم من نفسكم؟ ده انا ارحم بكم من نفسكم، انا ما ببتليكوش عشان اعذبكم، انا ببتليكم عشان ارحمكم، عشان اختبر صدق الايمان اللي في قلوبكم. ده كان في العشر الاول من ذي الحجه يا جماعه، ايام عظيمه، احداثها عظيمه، كرامتها عظيمه يا اخوان. العشر الاواخر من رمضان، ورمضان كله كان ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه على مصراعيها، انما في العشرة دول فعرفه يوم عرفه، 4 مليون واحد كل واحد بيدعي ربنا، عشرات الدعوات، مئات الملايين من الدعوات بتصعد لربنا في نفس اليوم، وكلها بتجاب من عند الله باذن الله ورحمه الله، الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما رمضان ابواب الجنه كلها مفتوحه على مصراعيها، ايام عشر ذي الحجه ابواب الخزاين كلها مفتوحه على مصراعيها. كلمه يا رب فيها ان شاء الله مجابه، كلمه يا رب فيها ادعى انها تصعد للسماء، تفريج الكروبات فيها عظيم، بس احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في مضاعفه الحسنات، مضاعفتها. ابن عباس يا اخواني لما قال 700 ضعف على الحسنه، والامام الاوزاعي والاثار اللي قلتها لكم، يعني ايه؟ يعني يا جماعه نخرج منها اغنى من بيل جيتس يا جماعه، يعني يا جماعه ناكل بقلاوه يوم القيامه بقى، نشتغل بقى، نجتهد بقى، نقفز بقى، نتقدم، نتطور، نتقدم بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. الايام دي الناس ما نامتش فيها. سيدنا موسى فضل 10 ايام صايم بيعبد ربنا، سيدنا ابراهيم بنى فيهم الكعبه وعرف وعمل فيهم المناسك، سيدنا ابراهيم وكاد يذبح ابنه عليهم السلام الصلاه والسلام، سعيد بن جبير كان بيقول اذا جاءت ليالي العشر من ذي الحجه فلا تطفئوا السرج، مفيش نوم، ما عادش فيه نوم، خلاص دي ايام عباده وشغل. يعني اللي ما حجش قدامه فرصه، اللي ما حجش ربنا بيعوضه، يعني اعمل ايه؟ يعني زي اللي بيحجوا هناك هنعمل هنا يا جماعه، اللي بيحجوا هيقولوا لبيك اللهم لبيك، جايين لك يا رب واحنا هنا هنقول لبيك، شعرنا هنا وهناك لبيك، جايين لك يا رب، هننفذ امرك يا رب. اللي بيحجوا هيسعوا ما بين الصفا والمروه، واحنا هنا هنسعى، هنسعى بكل طاقتنا في العباده والصلاه والصوم والذكر. اللي بيحجوا يا جماعه هيطوفوا حوالين الكعبه، واحنا قلوبنا هتطوف حوالين العرش من الشوق لله. اللي بيحجوا يا جماعه هيروحوا في منى يرموا الجمرات، يرجموا الشياطين، احنا هنا يا جماعه هنرجم شياطين الانس والجن، نقول ما فيش في حياتنا غير ربنا. اللي بيحجوا هيقفوا في مزدلفه من الزلفه، يعني القربه الى الله، واحنا هنتزلف ونتقرب الى الله هنا بكل طاعه. اللي بيحجوا هيقفوا في عرفه، واحنا هنا هنعرف، هنعرف يعني ايه؟ يعني هننزل المساجد نعتكف زي ما الفقهاء قالوا وزي كبار التابعين والسلف قالوا، هننزل في المساجد نعتكف يوم عرفه، يوم عرفه نعرف، يعني هننزل احنا كمان نعبدك يا رب يوم عرفه ليل نهار يا رب، طول اليوم يا رب. يعني احنا هنجتهد اشد الاجتهاد. ايام لا تعوض، ايام لا تعوض يا جماعه، ايام لا تعوض في تجديد الشحن، تجديد الشحن. يلي خرجت من رمضان وقعت، يلي لسه في نمرتين على محمولك مش عارف تمسحهم، يلي لسه في شريطين في عربيتك مش عارف تشيلهم، يلي لسه في اختلاط في حياتك ما انتش قادره انك انت تتخلصي منه، يلي لسه في معاصي مش قادرين انكم تسيبوها، يلي لسه متردد متذبذب، يلي عايز كمان زقه. الايام دي جايه تجدد الشحن، زي بالظبط كده سلك الكهرباء، كل شويه يدخل في عمود نور، ليه؟ يجدد الشحن بتاعه. في عمود في رمضان، بعد كده عمود في عشر ذي الحجه. احد اخواني من الدعاه، يعني ربنا يبارك في الدعاء جميعا، بيقول انا التزمت في رمضان، كنت هقع بعد رمضان، خلاص جاي اقع، قامت جايه عشر ذي الحجه، اتسند لغايه الوقت ما شاء الله لا يزال على الطريق، ربنا يثبتنا جميعا. الايام دي تثبيت رهيب على الطريق، تثبيت عظيم على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. الايام دي يا جماعه يعني ده في ناس ما استحمتش من رمضان يا جماعه، شهرين قلبها ما اتغسلش من ايام رمضان، نغسل بقى، نطهر بقى، ننضف بقى. الايام دي يا جماعه، الايام دي ايام لا تعوض في التوبه الى الله، لا تعوض في التوبه الى الله. بعد عرفه، بعد عرفه، بعد تكفير سنتين بيوم، بيوم صيام، لسه بعث النار هيبقى 999 من كل 1000، هي ذنوبنا دي ايه؟ هي ذنوبنا دي يا جماعه. الامه بتروح هناك وتقع ويفضلوا يتبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك ثم ماذا؟ لبيك ثم ماذا؟ المرابي بيروح هناك يهتف لبيك ويرجع يرابي، الموظف المرتشي بيروح يقول لبيك ويرجع يرتشي، المراقصة بتروح ترقص وترجع ترقص تاني لبيك ثم ماذا، الأمة بتروح تقول لبيك وهنا بنقول لبيك ثم ماذا، نرجع زي ما كنا. لا، عايزين نتغير بقى، عايزين الأيام دي تأثر في قلوبنا بحق وحقيقي بقى يا جماعة. أول حاجة ربنا بيخلينا نستلمها في الحج الحجر الأسود، أول ما ندخل الكعبة ونبدأ الحجر الأسود بنستلمه. ليه؟ ربنا بيقول لك شوف ده من الجنة، افتكر الهدف اللي أنت بتشتغل عشانه، افتكر الهدف قبل ما تشتغل، افتكر الهدف عشان تشتغل بكل طاقتك. وشوف اسود ازاي، اسود بذنوبك وذنوبك وذنوبك، اسود بذنوبنا، شوف الذنوب بتعمل ايه، اهو انت حياتك اسودت واتلمت بسبب الذنوب. عايز تنور تاني، عايز تفتح تاني، عايز تزهزه تاني، توب لربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتوب بقى، فرصة ان احنا نفتح صفحة جديدة مع ربنا، فرصة يا جماعة، فرصة. كنت يعني سمعت خبر من يومين احد المغنيين جاي في العيد عندنا عشان يغني يعمل حفلة، قلت يا رب يا رب هو مش خايف منك يا رب، هو مش خايف انه يموت قبل الحفلة ديت ويتحاسب على التسع شهور حفلات اللي حاجزهم في التسع شهور الجايين دول؟ هو ده المتبرجة اللي كشف شعرها اللي بتقف قدامه في الحفلة من 10,000 واحدة متبرجة ملعونة مطرودة من رحمة ربنا زي ما اخبر النبي، زي ابليس عليه، زي ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام مطروده من رحمه ربنا زي ابليس. امال اللي واقف بقى مخلي كل دول الالوف دول يرقصوا بقى، واقف على الاستاند على خشبه المسرح بيغني، ده عقبه عند ربنا ايه؟ انت مش خايف تحشر يوم القيامه مع رب عند ربنا؟ تحشر يوم القيامه مع شارون؟ انت قاعد تضرب دينك بالمدافع والقذائف، تلف في كل مكان تحارب الاسلام، تحارب الدين، انت تقدر تعمل ايه؟ انت يا جرأتك على ربنا يا قلبك، انت مش مرعوب ازاي؟ انت مش خايف من انتقام ربنا ازاي؟ ده انت لو شتمت لواء مش هتعرف تنام في بيتك، هتخاف من انتقامه منك. طب انت حاربت ربنا مش خايف من ربنا؟ مش خايف منه ازاي؟ مش خايف وانت واقف في الهواء الطلق ماسك المايك كده وقاعد تغني والناس قاعده ترقص، مش خايف نظره غضب من ربنا تقصمك وانت واقف تغني وربنا يخليك عبره قدام الناس ده في الدنيا؟ ومش خايف يوم القيامه ربنا يجيبك قدام كل اللي حضروا لك، قدام كل اللي رقص قدامك، يجيبك قدامهم ينكل بيك قدامهم، يخليك عبره قدامهم قبل ما يحاسبهم على انهم حضروا لك؟ انت مش خايف ازاي؟ انت فاكر انك بتعصي ربنا؟ انت مش بتعصي ربنا، اللي بيعصي ربنا ده اللي بيبص بص حرام، اللي بتبص بص حرام، انت بتحارب ربنا، انت بتكره ربنا. ايوه انت بتكره ربنا، لانك انت ما فيش واحد بيحب ربنا هيدفع تذكره حفلتك، ما فيش واحده بتحب ربنا هتحضر لك ابدا، انت مش هيحضر لك غير اللي بيكرهوا ربنا زيك، انت مش هيحضر لك غير اللي متمردين على ربنا زيك، انت مش هيحضر لك غير اللي مدين ظهرهم لربنا، اللي معندين ربنا، اللي جاحدين نعم ربنا. يعني انت شهرتك كلها مبنيه على ان اللي بيكرهوا ربنا يكتروا، انت شهرتك كلها وثروتك كلها مبنيه على ان اللي معندين ربنا يكتروا. لو دول قالوا انت هتقفل مش هتكسب حاجه، مش هيبقى عندك اي شهره ولا اي ذكر، انت كل ارتفاعك على ان الناس تكره ربنا اكتر وتعرض عن ربنا اكتر، في حرب ربنا بعد كده، في تمرد على ربنا بعد كده. انت تعرف في شباب كتير قوي ما رضوش يحضروا لك، عارف ليه؟ بس هم نفسهم يحضروا لك جدا، بس عارف ليه؟ لانهم قعدوا يفكروا في صراع جواهم، هو ولا ربنا، هو ولا ربنا، هو ولا ربنا. في الاخر قالوا لا ربنا. انت عارف يعني ايه؟ انت بقيت يا انت يا ربنا، انت بقيت يا انت يا ربنا، انت بقيت سد بين الناس وبين ربنا. انت تعرف ربنا ممكن يعمل فيك ايه؟ فوق بطل تمرد على ربنا، ما تخليش حد يضحك عليك، انت متمرد، متمرد على اللي خلقك، محارب للي خلقك. يا جماعه العشر اوائل من ذي الحجه فرصه ان احنا نتوب، ان احنا ننضف، ان الامه كلها تنضف، ان الامه كلها تفوق، ان الامه كلها ترجع لربنا. يا جماعه ما فيش سبب من اسباب اهلاك الامم الا بقى موجود عندنا. يا جماعه شعيب ربنا اهلكهم بسبب الغش، والغش بقى عندنا منتشر. ثمود ربنا اهلكهم بسبب الخمور والفجور، حتى اللي ذبح الناقه بتاع سيدنا صالح كان شرب الخمر قبلها والفجور بقى منتشر. عاد ربنا اهلكهم بسبب الكبر على النصيحه، انا كده كويس محدش يكلمني، والكبر على النصيحه بقى عندنا منتشر. احنا في اي سبب من اسباب اهلاك الامم ما عادش موجود عندنا؟ عايزين نفوق، عايزين نفوق، عايزين نفوق يا اختي. اللي ماشيه في الشارع حاطه برفان، انت حاطه برفان وفرحانه ليه؟ فرحانه وماشيه ده يبص لها وهي فرحانه جدا. يا بنتي انت هتغيري اسم عريس الكتب من 50,000 سنه، ده ان كان الكتب عريس يعني، ده ان كان الكتب يعني فرضا ان الكتب عريس اسمه من 50,000 سنه، مش هيفرق معاه بقى انك هتحطي وان من شو ولا هتحطي افتر شيف ولا هتحطي خمس خمسات بالليمون، مش فارقه يا بنتي في اسم العريس. فرصه يا جماعه، فرصه لصفحه جديده مع ربنا، ايام لا تعوض في التوبه الى الله. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز ادخل معاكم بقى في الكلام الجد بقى، عايز ادخل معاكم بقى في الشغل الخطير بقى. انا عايز اقول لكم قبل ما ادخل معاكم، احنا البرنامج بتاعنا في العشر الاول من ذي الحجه ان شاء الله اللي هيبداوا ان شاء الله فلكيا يوم السبت الجاي، يعني مغرب الجمعه الجاي ان شاء الله يبقى هنبدا فلكيا، بس احتمال كبير يبقى يبداوا الجمعه، يبقى مغرب الخميس. خدوا بالكم يا جماعه، فلكيا يبداوا السبت، يعني مغرب الجمعه الجاي، يعني بعد اسبوع بالظبط، ولكن الله اعلم ممكن استطلاع الهلال يبقى شكله ايه. فاذا يا اخواني عايزين، لما ربنا بيسال الملائكه لما بيطلعوا لربنا كيف وجدتم عبادي، كيف وجدتم عبادي، بيقولوا له ايه؟ انت لما ربنا يسال عنك في العشر ايام من ذي الحجه كيف وجدتم عبادي؟ الراجل اللي صحى لقى الجاريه بتاعته بتصلي قيام ليل وبتقول يا رب بحبك لي اغفر لي، فبيقول لها يعني قولي بحبي لك، قالت له لا، لولا حبه لي لما اقامني وانامك. لو بيحبك هيقومك، لو بيحبك هيخليك تعبديه، لو بيحبك هيستعمل لسانك في ذكر العشر ايام دول، هيستعمل جوارحك في طاعته العشر ايام دول، هيستعمل عينيك في قرايه القران العشر ايام دول. لو بيحبك مش هيخذلك. طب انا خايف ان انا افطر، لا ما تخافش، اهجم احسن وسيله. اللي بيهجم ما بيدافعش، اهجم، خليك هجوم يا جماعه. الملتزمين عاملين زي فريق الكوره بالظبط زي فريق الكوره. فريق الكوره في ناس مهاجمين بيهجموا، وفي ناس مدافعين قاعدين ورا، وفي خط وسط في النص لا كده ولا كده، وفي راس حربه بيفتح السكك المقفوله وربنا بيجيب عليه الفتوحات للصف كله، وفي متفرجين قاعدين يسقفوا خلاص. انت ايه؟ عايزين نجيب اخرنا. ايام لا تعوض في الحسنات، لا تعوض في صفحه جديده مع الله، لا تعوض في ثواب الجهاد، لا تعوض في النفحات والكرامات، لا تعوض في مضاعفه الاعمال، لا تعوض. يبقى ازاي ان احنا نضيع الايام ديت يا اخوان؟ رمضان من تاني، صيام من تاني، قيام من تاني، ختمات قران من تاني، ذكر من تاني. بس رمضان الشياطين كانت مصفده فكانت العباده سهله، هنا الشياطين مش مصفده، يعني العباده اصعب بس الثواب اعلى. يبقى العباده اصعب عشان مش اي حد ممكن ينال الموضوع ده، ولكن الثواب اعلى، مش اي حد يقدر ولكن الثواب اعلى. فهو ده اللي يحفزنا باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ندخل على المشاريع يا جماعه، المشاريع بتاعتنا ايه؟ المشاريع عايزين كل واحد مننا يبقى مالتي مليونير، واحد صاحب مالتي جروب، مجموعه مشاريع، بس مشاريع اخرويه مش مشاريع دنيويه. انا معايا ليكم مجموعه من المشاريع، انا عايزك تركز معاها بقلبك وتركزي معاكي بقلبك وتركزي معايا بقلبك. مجموعه من المشاريع عملناها في ورقه وباذن الله سبحانه وتعالى عايزك تركزي معايا كويس جدا جدا جدا، عشان ده برنامج العمل بتاعنا، دي مشاريعنا. شعرنا في الايام ديت يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقه قبل ما تقوليها. شعرنا في الايام دي لبيك اللهم لبيك. شعرنا في الايام دي صفحه جديده مع الله في افضل ايام الله، عنوان الورقه صفحه جديده معاك يا رب، صفحه جديده مع الله في افضل ايام الله. شعرنا في الايام دي رمضان من تاني، مره تانيه هنعمل ايه في الايام دي؟ تخطيط بقى، مش كلام هرجله كده وخلاص. اول مشروع يا جماعه، مشروع ختم القران، ختم القران الحرف بعشر حسنات، يعني عايزه تختمي في العشر ايام يبقى كل يوم ثلاث اجزاء، يعني هتاخدي في اليوم نص مليون حسنه. استني، لا ده الحرف ده الموضوع بيضاعف 70 ضعف، 700 ضعف في هذه الايام. لو جيت تحسبيها تلاقي الصفحه الواحده ب 4 مليون و200 الف حسنه، كل الثواب ده ممكن الواحد ياخده. تخيلوا بقى. طيب هنعمل ايه؟ ثلاث اجزاء في اليوم. ولو عايزين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيختم القران، كان بيختمه على 7 ايام. اول يوم يقرا اول 3 صور، احفظوهم معايا، 3 5 7 9 11 13، باقي القران. اول 3 صور بقره، ال عمران، النساء. تاني يوم 5 صور، يبقى هيبقوا من المائده لغايه التوبه. ثالث يوم 7 صور، احفظوهم، هي بسيطه جدا، 3 5 7 9 11 13، الباقي هتلاقي 3 صور، 5 صور، 7 صور، 9 صور. ال9 صور من الكهف للفرقان، بعد كده 11 صوره من اول الشعراء لغايه ياسين، بعد كده 13 صوره من اول الصفات لغايه الحجرات، اتبقى اليوم السابع من قف لاخر القران. تعرف تعملها مره في العشر ايام من ذي الحجه؟ تعرفي تختمي ختمه زي ما روى عن بعض الصحابه عن ختم النبي عليه الصلاه والسلام القران؟ تعرف تعمل كده؟ تقدري؟ ما انتش قادر، خلاص يبقى 3 اجزاء في اليوم نختمهم مره. طب الثواب ايه؟ الثواب يا جماعه، القران ده عامل زي صيدليه، كل ايه فيه دواء لمرض عندنا. انت لما بتعدي ايه ما تقراهاش او ما تفهمهاش، انت اتحرمتي من دواء هيعالج مرض عندك. ابن مسعود بيقول لا تهز القران هز الشعر ولا تنثره نثر الدقل. الدقل ده التمر اللي ملوش قيمه، اللي ملوش ثمن، البياع بتاع التمر تلاقيه عامل تمر غالي حطه في علب، وتمر لفه في سلوفان، الدقل ده تلاقيه رميه كده، ايه ملوش ثمن اصلا، لانه اقل حاجه بيربح منها. احنا اللي عامل القران كده انه اقل حاجه بنربح منها، انه اقل ربح في حياتنا؟ لا يا جماعه، ده اعظم ربح في حياتنا يا جماعه، ده اكبر ربح في حياتنا. اوعوا تعاملوا القران زي معامله تاجر التمر اللي اتضاق يا جماعه، ده في تمر بيتلف التمريه في سلوفانيه، هو ده اللي احنا عايزينه. كل ايه تبقى في قلبك، في سويداء قلبك. القران الرفيق المخلص، القران مش هيسيبك في الدنيا. زي اسيد بن حضير وهو بيقرا القران نزلت السحابه، الملائكه نزلت، يبقى الكرامات في الدنيا مش هيسيبك وانت نازل القبر. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان اتنين يستشهدوا في غزوه ينزل الاول القبر الاحفظ للقران، مش هيسيبك لحظه البعث وانت طالع يقول لك انا صاحبك القران، مش هيسيبك عند الجنه يقول لك اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، مش هيسيبك القران في ظل في الحر الرهيب تيجي البقره وقال عمران سحبتين من فوقك. حتى لو قرات القران وبكيت تبقى في ظل عرش الله، رجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. القران مش هيسيبك، ساعه العرض على الله يبقى حجاب ليك وستر ليك من النار يشفع ليك عند ربنا. صاحب مخلص بس ما تسيبوش، عشان ما يسيبكش ما تسيبوش، والا هتلاقي الرسول جاي يوم القيامه في شكوى متقدمه من مين؟ النبي. لمين؟ لله. امتى؟ يوم القيامه. في مين؟ فيكي. بيقول ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. لو احنا بنعمله مع القران مش هجر، امال ايه الهجر؟ لو احنا بنعمله مع كتاب الله مش هجر، امال الهجر ايه؟ حد يعرف لي الهجر غير اللي احنا بنعمله مع القران يا جماعه. المشروع الاولاني مشروع ختم القران، مشروع حسناته مهوله. المشروع الثاني مشروع الذكر. مشروع الذكر ده الايام العشر الاولى من ذي الحجه دورة تربوية مكثفة في الذكر. الذكر يا جماعة، ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ الرسول بيقول للصحابة خير أعمالكم. يعني خير أعمالكم؟ يعني لما تدخلي لجنة في سؤال بخمسة، سؤال بثلاثة، سؤال باثنين، سؤال بعشرين، ده السؤال أبو عشرين. خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم. لما صحيفتك تطلع لربنا أكتر حاجة يحبها هو العمل ده، وأرفعها في درجاتكم. يعني لما يقولك يا عم عايزين نطلع على وش الدنيا، دي هتطلعك على وش الجنة بقى. وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. لو كل الستات اللي قدامنا طلعوا ذهبهم الليلة وجمعوا كله ووزعوه على الفقراء الليلة، لا ده أحسن. لا ده إيه ده؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. يعني نحن نخرج نجاهد الليلة؟ قال هو إيه يا رسول الله؟ ذكر الله. يا رب أنت بتحب الذكر قوي كده ليه يا رب؟ أنت أصل كلمة ذكر دي يعني ذكر يعني خليك فاكرني. كلمة ذكر دي كأن ربنا بيقول لك خليك فاكرني ما تنسانيش. عشان كده ربنا قال لك خليك فاكرني، اوعى الدنيا تنسيك ليه، اوعى الدنيا تخليك تنساني. قبل ما تاكل اذكرني، بعد ما تاكل اذكرني. في ذكر وانت داخل الخلاء، في ذكر وانت خارج من الخلاء، في ذكر وانت جاي تركب عربيتك خليك فاكرني، وانت بتنزل منها خليك فاكرني، داخل بيتك على مراتك وولادك خليك فاكرني، خارج من بيتك لشغلك ومصالحك خليك فاكرني، صاحي من النوم اذكار الصباح خليك فاكرني، راجع بالليل اذكار المساء خليك فاكرني. خليك فاكرني قبل ما تشرب وبعد ما تشرب، وقبل ما تاكل وبعد ما تاكل، وقبل ما تنام وبعد ما تصحى، خليك فاكرني في كل لحظه في حياتك. زي ما حدير لما النبي نسى يديله هديته وهو من اهل اليمن، سيدنا جبريل نزل فيما روي، يعني سيدنا جبريل نزل ذكر الرسول بحدير. لما حدير لقى ان ربنا هو اللي ذكر النبي به، قال اللهم لم كما لم تنس حديرا اسمعي، فاجعل حديرا لا ينساك، فاجعل حازم لا ينساك، فاجعل الناس يا رب. انك تقول يا رب اجعلني لا انساك، هو ده الذكر، انك ما تنسهوش. تقول لربنا لا انساك، لا انساك ابدا يا رب. يا اخواني ده جلسه الضحى، ربنا خلى ثوابها زي الحج، لان ده ذكر وده ذكر. شوف ربنا بيحب الذكر لدرجه ايه. وانا معه حين يذكرني. معه سيدنا موسى لما قال ان معي ربي، ربنا شقله البحر. انا معه رئيس الجمهوريه اتفرغ يوم ليك، ماشي معاك، عديت حملة مرور، الظابط يوقفك، دخلت مصلحة حكومية، موظف يغلس عليك، دخلت لجنة شفوي، الدكتور يتقل عليك في الأسئلة، معاك، ربنا معاك، ربنا معاك. فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. تخيل، ده اللي بيذكر اسمه في صفحة الوفيات بيبروزه، واللي بيذكر اسمه في صفحة الحوادث يا سلام سلم بقى، ده دخل التاريخ. ما بالك بقى انك انت الملك الجليل بيذكرك للملأ الأعلى، تبقى مشهور وسط أهل السماوات. الذكر يا جماعة، ذكر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قولوا معايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني ده ثوابهم إيه يا رسول الله؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثواب كل كلمة بشجرة في الجنة. إيه ده؟ يعني الأربع كلمات دول بأربع شجرات في الجنة؟ آه. يعني لو قلتهم 100 مرة كل يوم ب 400 شجرة؟ آه. لو قلتهم 1000 مرة كل يوم 4000 شجرة تبقى اقطاعي زي اقطاعين الدنيا كده، اقطع تبقى في الجنة عندك الاف الفدانين وعشرات الالاف الفدانين. ولو صليت صلاة التسابيح كل يوم فيهم بتقول 300 مرة فيها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اسألوا اي حد عن طريقتها عشان الوقت بتاعنا، 300 مرة يعني 1200 شجرة في الجنة. تخيل انك كل يوم بتعمل حديقة 1200 شجرة في الجنة. مشروع خطير جدا يا جماعة، مشروع الذكر ده مشروع في غاية الخطورة. العشر ايام دول ايام الذكر يا اخواني، ايام الذكر، ايام اعظم عمل صالح نعمله فيهم هو الذكر. ثابت البناني بيقول هذه ايام الذكر، بس تقعد تذكر ربنا ليل نهار. يبقى المشروع الثاني مشروع الذكر، مشروع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المشروع الثالث مشروع لبيك اللهم لبيك. ايه ده؟ مشروع التلبية الفورية. مش هم هناك اول ما ربنا بيناديهم بيقولوا لبيك، احنا هنا اول ما ربنا هينادينا هنقول لبيك. يعني ايه؟ اول ما الاذان يقول الله اكبر نقول لبيك اللهم لبيك، تجري على الجامع تقطع الدنيا. جرب بقى انك تلبي، جرب انك تطبق عملي. يا بتوع يا جماعه احنا امه كلام، احنا بتوع كلام، جربوا بقى تجرب عملي يا جماعه. والله العظيم الواحد لما بيجرب في حياته مساله انه اول ما الاذان يقول الله اكبر يسيب اللي في ايده ويروح الجامع، والله يا جماعه الواحد يبقى ما هوش عارف في ايه. انزل الجامع تصلي السنه تلاقي نفسك بتبكي، تيجي تدعي ربنا تلاقي نفسك انت مش عارف انت بتبكي ليه. انت حاسس مجرد انك قطعت الدنيا او قطعت المذاكره في الدين او قطعت مصالحك او قطعت وقفتك مع مراتك او قطعت كل حاجه عشان كلمه الله اكبر، ربنا بيملى قلبك كميه نور وكميه حب ليه. سبحانك يا رب. مشروع التلبيه الفوريه، مشروع اول ما يسمع الله اكبر نقطه. ده هيترتب عليه المشروع اللي بعده وهو مشروع وليمه كل صلاه. وليمه يعني تخيل كده لو قال لك كل ما تنزل الجامع في وليمه كده خروف كده مشوى هتاخده، مين اللي مش هينزل الجامع؟ محدش. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. كل ما تروح المسجد وتيجي نزل زي وليمه، زي مكان عظيم بيعد ليك في الجنه وليمه عظيمه بتعد ليك. يعني ايه يا جماعه وليمه؟ يا اخواني لو انتوا عملتوا موضوع التلبيه الفوريه ديت ونزلتوا الجامع هتلحق ثواب. اول حاجه عد معايا الثواب اللي احنا غافلين عنه، ثواب الوضوء. الوضوء لما الميه بتنزل انت مش بتنشف ميه، انت بتنشف ذنوب، عشان كده اسمه الوضوء، من الضياء بتنور، بتنور لان ذنوبك نزلت. ثواب الوضوء، ثواب ترديد الاذان، ثواب انك تدعي للنبي وتصلي عليه عليه الصلاه والسلام بعد الاذان وده بتنال شفاعته، ثواب انك انت بتفكر للمسجد، ثواب انك بتمشي للمسجد وكل خطوه ترفع درجه وتحط قطيئه، ثواب انك انت بتلحق تدعي من الاذان والاقامه دعاء لا يرد، ثواب انك بتصلي السنه القبليه 12 ركعه نفل في اليوم ببيت في الجنه، ثواب انك بتلحق الصف الاول، ثواب انك بتلحق تكبيره الاحرام، ثواب انك انت بتبقى خاشع في الصلاه، ثواب انك بتلاقي نفسك عارف تصلي السنه البعديه. ثواب ثواب ثواب ثواب رهيب. بنضيعه ليه؟ بنضيع كل ده ليه؟ الرؤيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام تراها ربنا ساله فيها في الرؤيه، يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قال نعم عليه الصلاه والسلام، في الدرجات والكفارات، في الدرجات والكفارات، واسباغ الوضوء على الثمرات اللي هو اسباغ الوضوء يعني في الشتاء في الميه البارده، وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. يعني ايه؟ الملائكه مبهوره من الثواب اللي ربنا بيديه للي بيروح المسجد ويجي منه. طب انا واحده ست في بيتك الثواب ده كله انك اول ما تسمع الاذان تعمل الكلام ده في بيتك. طيب الملائكه مبهوره من الثواب اللي ربنا بيديه للي يروح ينتظر الصلاه في الجامع. الملائكه مبهوره بالثواب بتاع الوضوء، يا اللي بتستثقلوا الوضوء في الصلاه، يا اللي مش بتكسلوا في الصلاه عشان الوضوء. الملائكه فوق مبهوره من ثواب الوضوء، ثواب رهيب. ويا سلام بقى لو دخلت الجامع بقى جسمتك اتسرقت، يبقى الثواب زاد بقى رهيب بقى. ثواب زاد. احد اخواننا داخل الجامع لقى واحد حرامي ماسك في شوال جزم الناس وخارج ماشي، فقال له ايه ده انت بتعمل ايه؟ قال له انا، قال له قال له ده انا واخدها لمحها. قال له كده طب خد جزمتها لمحها معاهم بقى، سلام عليكم، وقام داخل يصلي. مشروع وليمه كل صلاه. يبقى قلنا لغايه دلوقتي مشروع الذكر، مشروع التلبيه الفوريه، مشروع وليمه كل صلاه، مشروع ختم القران، المشروع اللي بعد كده مشروع التكبير، مشروع احياء سنه التكبير. ابن عمر وابو هريره كانوا بيخرجوا في الاسواق يكبرهم والناس تكبر، مش شرط ان كله في صوت واحد، صوت واحد من صوت واحد الدنيا كلها تبقى كلها تكبير. احياء سنه التكبير، كبر وانت نايم على السرير، كبر وانت ماشي في الشارع، مش شرط تمشي في الشارع الله اكبر الله اكبر الله، مش شرط يعني امشي كبر يا اخي، كبر بصوتي يسمعك، كبر ما تتكسفش يا اخي، كبر كبر وانت في المواصلات، كبر في الوقت الفاضي، كبر وانت رايح مشاوير، كبر وانت صاحي من النوم، روح المسجد بدري قبل الصلاه واقعد كبر. احياء سنه التكبير، احياء. اللي عايزين يبقى ربنا بيحيي السنن على ايديهم يعملوا الكلام ده، واولى الناس بالكلام ده ربنا يجعلنا منهم يا رب. الدعاء انهم يحيوا هذه السنن وهم في الشوارع. بعد كده مشروع كيف تصبح مليونير او ملتي مليونير، او مشروع قناطير الفردوس. يعني ايه قناطير الفردوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. ايه القنطار ده؟ القنطار ده 70,000 دينار ذهب. قال له يعني الدينار الذهب ده يعني كام جرام؟ 4.25 جرام ذهب. قال له هو 4.25 جرام ذهب دول يعني بكام؟ ب 430 جنيه. يعني 430 جنيه في 70,000، 35 مليون جنيه. 35 مليون جنيه، يعني المقنطرين في الدنيا اللي عندهم 35 مليون جنيه، اللي بيسموهم المالتي مليونير، ده المالتي مليونير اللي عنده 35 مليون جنيه على الاقل، يبقى ده المقنطر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لو قمت لل 1000 آية تاخد 35 مليون حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. تخيل ايه 1000 آية دول؟ دول جزء 29 و30، جزئين بس، الجزء 29 و30 والفتحة، يبقى انت كده عديت كمان 1000 آية. افضل 9 ليالي ولا ال 10 ليالي اعمل كده؟ والله تقدر عايز تجيب من الاول، ما انتش قادر، هات 100 ليلة تكتب من القانتين كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتش قادر خالص 10 آيات عشان لا تكتب من الغافلين. مشروع قناطير الفردوس، قيام الليل عبادة المتميزين، مش أي حد بيقدر يقوم المتميزين، قيام الليل عبادة الأخيار المصطفين من الله، مش أي حد بيقوم، مش مزاجك، ده ربنا اللي بيقومك، قيام الليل عبادة المالتي مليونير، عبادة الناس اللي عندها الأغنياء جدا في الحسنات، قيام الليل عبادة الناس اللي عندها شرف، قيام الليل شرف المؤمن، شرفك يوم القيامة كله إنك أنت تبقى من القوامين، وشرفك عند الله، اللي خايف على شرفه يقوم الليل. مشروع قناطير الفردوس. المشروع اللي بعد كده مشروع حجة في بلدك. أحج في بلدي؟ هيجيبوا الكعبة عندي ولا لا؟ حجة في بلدك. الأعمال اللي تعدل الحج إيه هي؟ من صلى الفجر في جماعة، والمرأة طبعا في بيتها أو جوزها ينزل معاها أو أخوها ينزل معاها المسجد، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء فلا، ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى مشروع حج في بلدك. ولو اتوضيت عند كل فرض ونزلت صليت في الجامع، جددت وضوءك ونزلت صليت الفرض في الجامع بأجر حجة برضو. يعني كل دي حجات مطروحة. حج في بلدك، وفر 50,000 جنيه وخد 50,000 حسنة، حج في بلدك. يبقى ده المشروع اللي بعد كده. المشروع اللي بعد كده مشروع الصيام. ايه مشروع الصيام؟ هنسميه مشروع ال 630 سنة حجاب عن النار. يعني ايه؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف. يا نار ابيض، 70 سنة! تخيل انت في وش الشمس بينك وبينها ميل، مش 93 مليون ميل، انت عايز تبعد. طب صوم يوم بقى وابعد كمان، وابعد كمان ايه 70 سنة، يا ريت. طب كمان يوم كمان، مش هتبطل صيام، صوم بقى من الوقت، صوم من الوقت. من ختم له بالصيام دخل الجنة. ياه، اللي يموت وهو صايم يدخل الجنة؟ عليك بالصوم فإنه لا عدل له. كل دي أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل ابن آدم يضاعف لا يكتب له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي أكتر من 700. الصوم كل ده يا جماعة يبقى 9 أيام صيام، لأن يوم العيد حرام، في 70 سنة بعد عن النار يبقى 630 سنة، 630 سنة. في بعد كده مشروع يوم عرفة. بعض الناس بتقول اعتكاف يوم عرفة بدعة، لا يا جماعة، في الشرح الكبير لابن قدامة كتب الفقه الحنبلي يا جماعة، الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن حاجة اسمها التعريف بالأمصار، التعريف إن الناس تقلد عرفة، اللي ما روحوش يحجوا يقلدوا عرفة بالأمصار، يعني في البلاد. يعني إيه؟ يعني الناس يوم عرفة تنزل تقعد في الجامع طول اليوم للمغرب، تدعي ربنا زي بتوع عرفة بالظبط. فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما سئل عن هذا قال: لا أرى به بأسا، لا أرى به بأسا. أول واحد عمل ده اعتكف فيه وما كانش حاجة كان ابن عباس، بعد كده عملوا سعيد بن جبير، وعملوا كبار التابعين وكبار السلف. يبقى اللي بينكروا على الناس اللي بيعتكفوا يوم عرفة بينكروا ليه؟ يبقى مشروع يوم عرفة. هنفتكر هنا مشروع الأخوة يا جماعة، اللي هيعمل فطار لأصحابه أو للناس يوم عرفة بكل واحد هيفطره ثواب سنتين، زي بالظبط كده ثواب صيام عرفة بالظبط. فطر الناس، المغرب انزل معاك كيس تمر، ادي لده وادي لده وادي ده، الناس تقول ده بيعمل ايه؟ ده بيفطر الناس. ليه؟ لأن ده أيام صيام، ننشر العبادة يا جماعة. فطر كل أصحابك في العشرة في التسعة أيام دول، فطروا يا جماعة. مشروع الأخوة. بعد كده مشروع بر الوالدين. ايه بر الوالدين ده؟ اوعى تنسى بر الوالدين، اوعى. كان أحد السلف له جار بيقول كانت إذا نادت له أمه قال: إن هقي نهيقك. أعوذ بالله، إيه ده؟ يعني بيقول لها أنا هقي، أعوذ بالله، إيه ده؟ ايه العقوق ده؟ يعني كان بيقولوا بيشبه امه بايه؟ بالحمار. ايه ده؟ ايه العقوق ده؟ بيقول فلما مات كنا كلما مررنا على قبره سمعنا صوت نهيق، كان ربنا مسخ حمار في قبره والعياذ بالله. الشباب اللي بيعقوا امهم وابوهم، البنات اللي مقطعين قلب امهم وابوهم عقوق، ما ينفعش ما ينفعش، ما تامنيش المسخ بسبب العقوق ده في القبر والعياذ بالله. يبقى مشروع بر الوالدين، بعد كده مشروع يوم عرفه يا جماعه ما ننساهوش ابدا، يوم اللي ربنا بيباهي اهل السماء كلهم بينا، يوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعتق اكتر يوم ربنا بيعتق الرقاب، يوم العتقاء، يوم الضحر الشيطان بيبقى اضحر ما يكون واصغر ما يكون، يوم التجلي، يوم ربنا بينزل السماء الدنيا، يوم اجابه الدعوات، يوم عرفه يا جماعه، التعريف بالامصار اللي هو الامه كلها تعتكف في الجامع يوم عرفه. يا الهي الام، يبقى يوم اعتكاف جامع للامه كلها. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ ايه المشاريع؟ وبعد كده المشروع اللي بعد كده مشروع يوم العيد، اللي هو افضل يوم في الدنيا كلها عند ربنا، افضل يوم في العشر ايام هو يوم العيد. يعني يوم العيد نعبد؟ لا، يوم العيد ده يوم بقى صله الرحم، يوم الاضحيه. انا عايز انبهكم لحاجه قبل ما اسيبكم يا جماعه، حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه الالباني، أنه ما من عبد كان عنده يسر، أو من كان أو من وجد يسرا فلم يضحي، ما ذبحش خروف أو شارك في ذبح بقرة أو ذبح بقرة أو ذبح خروف، ما من عبد يجد يسرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معانا. حسنوا الألباني، إيه ده؟ عشان كده ابن تيمية قال الأضحية على القدر واجبة، إنك أنت تدفع 1000 جنيه في خروف بدل معاك فلوس واجبة، بدل معاك 10000 جنيه 20000 واجبة عليك. إيه ده؟ يعني يا جماعة الأضحية خطيرة لدي. شوفوا الحديث اللي ذكره الشيخ أحمد شاكر بقى وهو محقق أحاديث ابن كثير في عمدة التفاسير، بيقول أحب عمل إلى الله يعمله ابن آدم يوم النحر اللي هو يوم العيد إهراق دم، إن الدم يهراق، إن هو يذبح لله سبحانه وتعالى. وانها تاتي يوم القيامه بقرونها واظلافها واشعارها، تلاقيها يوم القيامه. دي شوف بقى انت اخترت ربنا حاجه قد ايه، تلاقيها يوم القيامه مستنياك عشان تبقى في ثوابك وفي ميزانك. وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا يا جماعه، تخيلوا الثواب ده بتاع الاضحيه، ما نضيعوش ما نضيعش ابدا، كل ده تبع يوم العيد. طبعا في فرص لا تعوض ابدا، فرص ذهبيه، مشروع فرص ذهبيه، ان احنا عايزين نخرج من 10 ايام دول ب10 بيوت و10 قصور في الجنه. ازاي ال10 بيوت دول؟ بايه؟ ان كل يوم تصلي ال12 ركعه سنه راتبه، الاثنين اللي قبل الفجر، السته اللي مع الظهر، الاثنين اللي بعد المغرب، والاثنين اللي بعد العشاء، وكل يوم تقرا قل هو الله احد 10 مرات بقصر في الجنه. يبقى 10 بيوت و10 ايه؟ و10 قصور. طيب انا واحد مشغول وانت، وانا واحده مشغوله، وانا عندي امتحانات، وانا عندي تجارتي، وانا عندي شركاتي، وانا عندي عقاراتي، وانا عندي بنام كتير، وانا نعمل ايه؟ اديني نص ساعه قبل كل صلاه او بعد كل صلاه، نص ساعه بعد كل صلاه وساعه قبل الفجر. النص ساعه اللي بعد كل صلاه تنزل الجامع تصلي، وبعد الصلاه نص ساعه تقرا القران وتذكر وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، والساعة اللي قبل الفجر هتقوم تقوم الليل بمئة آية، تبقى أنت كده من القانتين، يبقى أنت كده إن شاء الله على الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، تبقى راجل مالتي ناشونال جروب، بس جروب أخروية بقى، صاحب مجموعة مشاريع. أرباحها هقبضها إمتى؟ هتقبضها في القبر وعند الموت وفي الميزان وفي الدنيا وساعة العرض على الله وفي درجات الجنة. المشاريع يا جماعة، مشروع إحياء سنة التكبير، مشروع الذكر، مشروع التلبية الفورية لبيك اللهم لبيك حين سماع النداء، مشروع وليمة كل صلاة، مشروع ختم القرآن، مشروع الصيام 630 سنة حجاب عن النار، مشروع حجة في بلدك جلسة الضحى، مشروع قناطير الفردوس انك تقوم الليل بألف آية او بمئة آية، مشروع الأخوة في اللي انك تفطر اخوانك وتفطر الناس، مشروع بر الوالدين انك تجتهد في البر، مشروع يوم عرفة الاعتكاف طول اليوم تدعي وتبتهل، مشروع وانك تفطر الناس يوم عرفه، مشروع يوم النحر الاكبر او يوم الحج الاكبر او يوم العيد، مشروع يوم العيد اللي هو صله الرحم بقى، وانك انت تصل الرحم وتتصل بكل الناس وتبذل، ده اعظم يوم عند ربنا. طلع لقرايبك كل ما تستطيع انك تطلعهم لهم الهدايا، ده عبادتك يوميها، النحر، الذبح، وصله الرحم، ادوه مداه قد ما تقدر، انت بتاخد ثواب لا تدري مداه. تخيل حبيب قلبي، تخيل يا جماعه، كله يهدي بعضه على قد ما يقدر يا جماعه في هذا اليوم. وبعد كده مشروع فرص ذهبيه، 10 بيوت في الجنه و10 قصور في الجنه. وبعد كده للمشغولين، طيب احنا عملنا ايه عشان وصلنا لنهايه الحلقه؟ احنا عملنا ورقه اسمها صفحه جديده مع الله في افضل ايام الله، ده تصميم ليها، تصميم ظريف جدا وفي غايه الجمال يعني، وده تصميم ثاني لنفس الورقه بالوان ثانيه، يعني عرض مميز جدا زي ما بيقولوا يعني، وفي تصميم ثالث ان شاء الله باذن الله. المقصد يا اخواني ان صفحه جديده مع الله ده احنا يعني بفضل الله ربنا من علينا كتبتها بفضل الله، بفضل الملك الجليل سبحانه وتعالى، ربنا يبارك في اخواني اللي كان لهم دور، ووديناها للشيخ محمد يعقوب ربنا يبارك في استاذنا وشيخنا استاذ بتاعنا كلنا طبعا، ورجعها ربنا يبارك فيه، وعملنا ورقه صفحه جديده مع الله اللي فيها كل المشاريع اللي قلت لكم دي. ورقه مشجعه جدا جدا، وربنا كتب لها قبول جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الورقه الوقت اللي عايز يجيبها يعمل ايه؟ يا اما على الموقع هتدخل بعد الحلقه هتقدر تسحبها بسكانر على موقع ويتو الله، على موقع الطريق الى الله، تسحب الورقه بسكانر عشان اللي في السعوديه اللي في الخليج اللي في المغرب ياخدها يوديها لاي واحد بتاع مطبعه يطبع حاله، يطبع 1000 2000 يوزع، كل واحد هينفذ الكلام ده في ميزانك. ازاي؟ مش دي احب الايام الى الله؟ اه، يبقى الدعوه اليها احب دعوه الى الله، وكل واحد هينفذ حاجه من الكلام ده في ميزانك. يا جماعه فرصه رهيبه، اشتغلوا يا جماعه. احد اخواني جاي من ماليزيا النهارده، جاي من ماليزيا من ايام، بيقول مش ممكن كميه الفساد اللي بين المسلمين هناك، مش ممكن الوثنيين اللي هناك. وراني صوره وثن في شارع، وثن في مكان وحواليه اكل، لسه الناس بتقدم بتوع الكترونيات وعبقره بيقدموا اكل للوثن زي المناظر اللي بنشوفها في افلام الهجره بيقدموا اكل للوثن. وراني الوثن، وراني الاكل حواليه، واحنا عايشين ربنا بيتعامل سبحانه وتعالى في وحدانيته. ايه يا جماعه ده؟ ازاي؟ ازاي في حين ان بقى الاخبار الجميله في الدعوه ان كل سنه في المانيا بيسلم 10,000 الماني جديد؟ يعني في امل يا جماعه، بس نشتغل، بس نجتهد يا جماعه، بس نوصل الليل بالنهار في الدعوه. طيب اللي مش هيعرف يدخل على الموقع يسحب الورقه بسكانر ويطبعها وينشرها ويوزعها يعمل ايه؟ عملنا رقم خيري تتصل بيه او تتصلي بيه لو انت عايز منها 500 نسخه 1000 نسخه عشان ننشر يا جماعه، عشان الناس كلها تستيقظ، عشان الموسم الخطير ده الناس تحس بخطورته. يا جماعه عايزين الامه كلها تحس. انا 10 ذي الحجه والله ربنا يعلم، انا يعني ما اعرفش الكلام اثر ولا ما اثرش، انما والله ربنا يعلم انا يا جماعه انا دمي اتحرق، انا قلبي اتحرق عشان اقدر اوصل لكم باقصى ما استطيع. يعني ايه 10 ذي الحجه؟ يعني ايه الموسم ده؟ يعني المفروض الايام دي تبقى اشد من رمضان. ازاي؟ ازاي يا جماعه الامه كلها لازم تستيقظ في الايام دي؟ عملنا رقم خيري عشان ناخد الورق ده للي عايز كميه منه جاهزه اي مكان مكانه بقى في في في مصر ان شاء الله. الرقم الخيري 010، اكتبوه على محمولكم بسرعه او احفظه، هو سهل ان شاء الله. 010 900 15 83، نقول تاني 010 900 15 83. طيب الوقت يا اخواني لو حد مثلا يعني يعني يعني شريط مثلا زي الشريط اللي احنا اديناه الليله، الدرس ده اللي اديناه الليله، يعني برضو الاخوه اللي ماسكين الرقم ده باذن الله سبحانه وتعالى تبع شركه من الشركات طبيعيه هيطبعوا الشريط ده ويعملوا سيديهات ويعملوا شرايط. اللي عايز يوزع منها خير لله سبحانه وتعالى برضو نفس الرقم يتصل. اللي عايز من الشريط بتاع الليله يساعد ان حد يعرف حاجه عن الموضوع الخطير ده، عن الايام الرهيبه دي، عن الربع ساعه اللي باقيه في لجنه الامتحان دي، عن الاعظم فرصه في حياتنا ده ايه، ويبقى داعي الى الله ويبقى موقذ للامه في هذه الفتره العصيبه، نفس الرقم برضو 010 900 15 83. ويعلم الله انا ما بطئش ابغض شيء الى قلبي ان انا اوزع شرايط ليا او ان انا اقول على شريط ليا، ولا بحب اعمل حاجه من الكلام ده خالص خالص، لو فيها خير ربنا اللي ينشرها، ولكن والله يا جماعه انا في حكم المضطر اعمل ايه؟ ايام خطيره وموسم خطير والواحد هيموت عشان الامه تعرف الثواب ده، ولازم ننشر الخير، لازم نشتغل في الدعوه. طيب في برضو شريط يعني اسمه احياء سنه التكبير، الناس قاعده تكبر فيه كده، ده ممكن تشغله تلاقي صوت التكبير طلع، بتاع الميكروباص يشغله صوت التكبير يبقى يعني بحيث ان احنا نحيي سنه التكبير في كل مكان، برضو موجود تبع نفس الرقم للي عايز منه بثمن مخفض جدا للغايه. طيب يا جماعه اللي عايز يسخن بقى في الاسبوع ده قبل ما ال 10 ايام يبداوا، اللي عايز يسخن بقى على يوم الجمعه الجايه على موقع ويتو الله، موقع الطريق الى الله، عملنا ملف الاحسن شرايط عن 10 ذي الحجه لمشايخنا الكبار بقى، الشيخ يعقوب والشيخ مسعد والشيخ محمود المصري ومشايخنا الكبار ربنا يبارك فيهم، والشيخ محمد بن اسماعيل والشيخ المنجد، عملنا ملف لاجمل شرايط عن 10 ذي الحجه. اللي هيدخل ان شاء الله هيلاقي الملف موجود، يسمع كل يوم شريط يشحن عشان اول ما يجوا ينطلق انطلاق رهيب. هنعمل ايه في الاسبوع ده؟ الاسبوع ده هنعمل ايه؟ ما هو الكلام ده هيبدا الجمعه الجايه مثلا او الخميس بالليل او الجمعه بالليل، نعمل ايه؟ هنعمل بروفا على الكلام ده. بروفا يعني ايه بروفا؟ هنكلم كل الناس عن الكلام اللي سمعناه النهارده، هنكلم كل الناس، هنتكلم عن احب الاعمال الى الله واحب الايام الى الله عشان ربنا يحبنا، وهنبدا ان شاء الله المشاريع ديت، نبدا نطبق، نبدا نصوم، نبدا نقرا قران، نبدا نسخن كده يا جماعه. اه ده بس ده الكلام ده بعد اسبوع. اسبوع ايه يا ابني؟ ده اليوم بيعدي في دقيقه. اسبوع ده رمضان الجاي ان شاء الله بعد اسبوع، بعد ده اليوم عاد بيعدي في دقيقه يا جماعه. خلاص نجتهد بقى ان شاء الله ونجيب اخرنا باذن الله سبحانه وتعالى. مين ناوي يا ترى في العشره من ذي الحجه ديت؟ هيبقى انقاء حجابك شكله ايه؟ هيبقى غضك للبصر شكله ايه؟ مين ناوي يا جماعه ان هو الشغل بتاعه يطلع من الشغل بتاعه على الجامع يفضل لغايه المغرب يروح يفطر في البيت يعبد ربنا؟ مين ناوي ان هو لو ما عندوش شغل في اليوم ده ينزل الجامع بالصبح يفضل يعبد لغايه المغرب يرجع يفطر ويعبد ربنا وينام بعد العشاء عشان يصحى يقوم الليل؟ مين ناوي انها تلبس حجاب امهات المؤمنين نقاب لله في هذه الايام اللي بيضاعف فيها الحسنات يبقى بسبب 700 نقاب؟ يا إلهي مين ناوي إنه يتغير في الأيام دي؟ مين ناوي إنه ينشر في كل مكان فضل الأيام دي؟ احفظ الكلام اللي قلته وانشره في كل مكان. مين ناوي يا جماعة إنه يعرف الدنيا كلها؟ يجي واحد يقول لك اسكت مش حصل، قول له اسكت أنت، أنت ما أنتش عارف الأيام دي فيها إيه؟ ده فيها وفيها وفيها. مين ناوي يا جماعة يبقى جندي من جنود ربنا في إيقاف أمة محمد بهذا الموسم الخطير أعظم هذه الأيام؟ ومين ناوي يقول يا رب دي احب الايام اليك، انا يا رب من حب ليك هعبدك ليل نهار فيها يا رب، هعبدك ليل نهار، انا خايف افطر؟ لا، اهجم، اللي بيهجم ما بيدافعش، اهجم، انطلق، اجتهد، ربنا معاكم، ربنا معاك، ربنا معاك، ربنا معانا كلنا يا جماعه ان شاء الله. ربنا بيحب العباده في الايام دي فهيعيننا لانه بيحبنا وبيحب العباده في الايام ديت وفتح لنا الباب دي رحمه بينا وحب لينا وحب ان احنا نرتقي. ربنا مش ربنا بيحبنا عشان كده مش هيسيبنا ان شاء الله باذن الله، مش هيخذلنا ان شاء الله، ويفتح لنا ابواب طاعته ويستعملنا وهينصر الدين على ايدينا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا عشر ذي الحجه، اللهم بلغنا عشر ذي الحجه، اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا فيها في طاعتك في كل ساعه وفي كل دقيقه من ليلها ونهارها، اللهم احي ليلها ونهارها بطاعتك، اللهم ايقظ امه محمد فيها يا رب، اللهم ايقظ امه محمد فيها يا رب، اللهم ايقظ شباب الامه وفتيات الامه ورجال الامه ونساء الامه واطفال الامه فيها يا رب، اللهم اجعلها ايام ذكر ليلا ونهارا يا رب، يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب اهدنا واهد بنا، يا رب استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب، نسألك من فضلك الواسع العظيم، لا تخذلنا، لا تتولى عنا، لا تتركنا، تب علينا.